وصلنا إلى سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي ولا تقف عليه ولا تتولى دفنه، من قولهم قام فلان بأمر فلان إذا كفاه أمره، يعني مثلا ولده الوالد يقوم بأمر ولده إذا كفاه أمره. لا تقم على قبره يشمل ماذا؟ يشمل القيام بالدعاء، ويشمل أن تتولى دفنه وأن تتولى تكفينه. ولذلك قال أهل العلم: ماذا ينبغي أن لا يكفن الكافر أحد من المسلمين إلا إن اضطر، كان يكون له أب كافر مثلا وليس هناك من يكفنه. تتولى من صحبة؟ تتولى من صحبة؟ تقوم تتولى دفنه، تقوم بدفنه يعني. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها على منافق ولا قام على قبره حتى قبض. وقوله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، مر معنى هذه الآية، ولكن هنا في الآية السابقة قال: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا فيه نهي لكل واحد من المؤمنين ألا يعجب بما أعطاه الله عز وجل للكفار أو للمنافقين من مال ودنيا، لأن الله عز وجل ذكر أنه ماذا؟ يريد أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. كيف يعذبهم بها في الحياة الدنيا؟ ها، يحرصون عليها ويتألمون لفقدها، فعذابه في الدنيا قبل الآخرة. فصاحب المال يتألم لفقده، يعني حتى الغني الذي همه الدنيا يخاف أن يفتقر ويخاف أن تذهب عنه الدنيا، أو يخاف أن يمرض، تجده حريصا جدا على حياته ويخاف أن يمرض فيعذب بهذا في الدنيا. وتزهق أنفسهم، يعني يموتون وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة: أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، أي ذو الغنى والسعة منهم في القعود، وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين في رحالهم، أي في بيوتهم، اتركنا لكم مع القاعدين. قال تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، والخوالف جمع خالفة يعني النساء، فالله عز وجل سخر منهم وصفهم بأنهم يجلسون مع النساء في بيوتهم، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. طبع على قلوبهم بسبب ماذا؟ بسبب نفاقهم، لأن القاعدة أن الطبع والختمة والإضلال والإزاغة، كل معاني الإضلال في القرآن لا تكون إلا بماذا؟ إلا بسبب مبتدأ من العبد. يعني ماذا طبع على قلوبهم؟ بنفاقهم وطلبهم التخلف عن الغسل، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. دائما هذا المعنى في القرآن، وماذا أن الزيغ أو الضلال لا يكون إلا بسبب من العبد. الله لا يبتدئ العبد بهذا، فالله عز وجل لا يظلم الناس شيء. نعم، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون كلام الله وكلام رسوله. وكان يفقهون كلام الله وكلام رسوله، يفقهون الثواب الذي يترتب على الغزو، ما تخلفوا عن الغزو. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات، يعني الحسنات. وقيل الجواري الحسان في الجنة، وهذا تفسير بالمثال، يعني الخيرات تشمل ماذا؟ تشمل كل نعيم الجنة. نعم، والخيرات على هذا التفسير الثاني جمع خيرة أو خيرة. الخير يعني ماذا؟ خير يعني فيها الخير، فيها جمع صفة الخير، يعني الجوار الحسن في الجنة وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، قال ابن عباس: هم الذين تخلفوا بعذر بإذن رسول الله. فالمعذرون معناها ماذا؟ المعتذرون. المعذرون معناها ماذا؟ المعتذرون. نعم، الذين أذن لهم النبي، أذن لهم لأنهم كان عندهم عذر. من هم المعذرون؟ الذين عندهم عذر حقيقي. جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، بعضهم مريض، بعضهم ليس عنده مال، كما قال تعالى: وليس ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجل ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع. نعم، ليؤذن لهم فقعد الذين كذبوا الله ورسوله، يعني المنافقين. قال أبو عمرو بن العلاء: كلا الفريقين كان مسيئا. قوم تكلفوا عذرا بالباطل وهم الذين عناهم الله بقوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، ثم ذكر أهل العذر فقال جل وعلا. يعني في هذه الآية وجاء المعذرون الأعراب، إذن اختلف أهل العلم في على تفسيرين، اختلفوا في المعذرين هل هم فعلا كان عندهم عذر حقيقي وجاءوا يطلبوا الإذن أم كانوا كاذبين. واضح هذا؟ أبو عمرو كما ترى ابن علي يقول ماذا؟ إنهم كانوا كاذبين. لماذا؟ لأن الله قال بعد ذلك سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، يعني الذين تخلفوا عن الغزو وهم كاذبون طائفتان، طائفة قعدوا لم يستأذنوا، هؤلاء أبلغ في النفاق يعني لا يهمهم أن يستأذنوا أصلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، وطائفة أرادت أن تعتذر للنبي بالكذب، هم الطائفة الأولى، وجاء المعذرون من الأعراب. فهمت؟ وكلاهما توعدهم الله بالعذاب سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، ثم ذكر بعد ذلك الذين عندهم عذر، هو قول تعالى ليس على الضعفاء، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. ليس على الضعفاء قال ابن عباس يعني الزمن والمشايخ والعجزة، الزمن جمع زمن، والزمن هو الذي مريض مرض لا يرجى برؤه مشلول مثلا، يعني الزمن والمشايخ والعجزة، المشايخ الشيوخ كبار في السن، والعجزة معاجز العاجز مثل الزمن، ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون يعني الفقراء. حرج مأثم، حرج هذا اسم، ليس حرج على الضعفاء اسم يعني. وقيل ضيق في القعود عن الغزو، يعني ليس عليهم ضيق، لأن الحرج هو أصلا هو الضيق، ليس عليهم ضيق في القعود يعني لهم سعة، لهم سعة في القعود يعني، والمعنيان صحيحان متلازمان، لأنه إذا كان لهم سعة في القعود لن يكون عليهم مأثم. إذا نصحوا لله ورسوله في مغيبهم وأخلصوا الإيمان والعمل لله وبايعوا الرسول، هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله لأئمة المسلمين وعامته، معنى نصيحة لله ورسوله أي طاعة، يلخصه كلمة واحد، نصحوا لله ورسوله لماذا؟ أطاعوا الله ورسوله، ومن أعظم الطاعة ماذا؟ الإيمان والإخلاص. ما على المحسنين من سبيل؟ نعم النصيحة هنا، النصيحة لله ورسوله الطاعة العبادة، النصيحة لا معنى ماذا؟ طاعته. لماذا سميت الطاعة نصيحة يعني؟ لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى توبة معنى نصوحة خالصة، من أين أخذ؟ من قولهم لبن النصوح، معنى نصوح خالص، ليس لا يخالطه ماء مثلا، ليس فيه ماء، الخالص هو مادة النون والصاد والحاء تدل على ماذا؟ على الخلوص. فإن الدين النصيحة معناها ماذا؟ الدين الإخلاص لله، الإخلاص والعبادة، الإخلاص والعبادة ولكتابه ورسوله إلى آخر الحديث. طيب إذا نصحوا لله ورسوله في مغيبهم وأخلصوا الإيمان والعمل لله وبايعوا الرسول، ما على المحسنين من سبيل أي من طريق بالعقوبة، والله غفور رحيم. وقول تعالى ما على المحسنين من سبيل، هذه تجري مجرى المثل، هناك عبارات في القرآن جرت مجرى ماذا؟ المثل. تعرفون المثل؟ يعني مثلا لا يلدغ المؤمن من جهل مرتين، هذا مثل، وهو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هناك عبارات نبوية وألفاظ وجمل قرآنية تجري مجرى المثل، هناك بعض علماء اللغة جمع كتاب في هذا اسمه الأنباك في القرآن والسنة، يأتي بالمثل، يأتي بالمثل من لغة العرب، يأتي بالمثل من لغة العرب ويأتي له بدليل من القرآن، أو يأتي بمثل، الأمثال في القرآن نوعان، أمثال بألفاظها مثل هذه الآية مثلا ما على المحسنين من سبيل، وأمثال بمعناها، يعني المعنى الموجود في القرآن دلت عليه ماذا؟ لغة العرب، يعني مثلا قوله تعالى مثلا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، هذا مثلا عند العرب، ها؟ والعرب تقول كيف أعودك وهذا أثر فأسك، هذا مثل عربي، معناه يعني معنى المثل باختصار ليلدغ المؤمن من جحر مرتين، فيعقوب يقول لأولادي هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فهذا مثل الألفان موجودة في القرآن في المعاني وفي الأطفال، هذا مثل بلفظه ومعناه ما على المحسنين من سبيل. وكذلك قاعدة ماذا؟ فقهية، قاعدة فقهية، من يذكر لها فروعا مثلا؟ قاعدة فقهية، يعني مثلا لو أن شخصا مودع أنت مسافر وأعطيتني مالك وديعة عندي لأحفظه لك، فجاء النصف فسرق هذا المال، فجئت أنت تطالبني بهذا المال، نقول المودع محسن، والله قال ما على مرتنا من سبيل، ومن نكرة لتجعل السبيل نصا في العموم، يعني السبيل هذه نكرة، فالمحسن ليس عليه أي سبيل، يعني ليس لأي مؤاخذة، نعم أنا محسن فكيف تؤخذني؟ المحسن لا يؤخذ إلا إذا فرط أو تعدى، لأنه لو فرط أو تعدى لن يكون محسنا. فأخذ النبي العلماء ماذا؟ أن المحسن يده يده يده ضمان، يده يده أمان عفو لا يضمن يعني. سأقول بعد الدرس أظن عندي الله ذكرني لكيف اسم المؤلف. والله غفور رحيم. قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، معناه أنه لا سبيل على الأولين ولا على هؤلاء الذين أتوك، وهم سبعة نفر ثم البكائين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الله قد ندبنا أي دعانا إلى الخروج معك فاحملنا، واختلفوا في قوله تحملهم. قال ابن عباس سألوه أن يحملهم على الدواب، وقيل سألوه أن يحملهم على الخفاف المرقع والنعال المخصوفة، الخفاف المرقوع والنعال المخصوفة، يعني هم كانوا حفاة من شدة فقرهم ليس لهم نعل ولا خف يلبسونه، فسألوا النبي أن يعطيهم نعال وخفاف ليخرجوا للجهاد ليخرجوا للجهاد حفاة. الأمر هو الأول أنه يحملهم على الدواب، يعني فذلك قوله تعالى تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه الآية ترسم صورة، ترسم صورة لهؤلاء كيف كان حالهم عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا أجل ما أحملكم عليه، قال أيهم تفيض من الدمع، لم يقل تولى وهم يبكون، يعني أيهم أخطر في الكلام، أن يقول تولى باكين أو يقول تولى وأعينهم تفيض من الدمع، باكين أقصر، ولا يعدل القرآن عن اللفظ الأقصر إلى اللفظ الأطول إلا لحكمة، والحكمة هي ماذا؟ بيان شدة حزنهم وبكائهم، كأن أعينهم كالنهر تفيض، لفظ فاض هذا ليطلق إلى كثرة البكاء على النهر إذا فاض، نعم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، نعم فهؤلاء حالهم أنهم يعني ما ممكن هؤلاء مثلا معذورون، وقد يسكتون خلاص نحن معذورين ولا يكونون آثمين، بل قد يفرح بعضهم بالعذر، يعني الحمد لله نخرج جزاء في المدينة، لكنهم لشدة إيمانهم حزنوا ألا يشاركوا في هذا، ألا يشاركوا في هذا الجهاد، يعني طبعا مثل عظيم لهم. وهؤلاء الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع من تبوك ماذا قال؟ إن بالمدينة لأقوام ما سرتم مسيلا ولا قطعتم بليل إلا هم معكم، فقال الصحابة وهم بالمدينة؟ قال نعم حبسهم العذر، هم معذرون، يعني إنما السبيل بالعقوبة على الذين يستأذنونك، لأننا قلنا السبيل معناه العقاب، يعني في التخلف، وهم أغنياء، حالهم حال الاستئذان أنهم أغنياء، نعم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف مع النساء والصبيان، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون فضل الجهاد وثوابه العظيم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. يروى أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كانوا 84 نفرا، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا يعتذرون بالباطل، قال تعالى قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، أي لن نصدقكم، لأن الإيمان إذا تعدى بالله يكون معناه التصديق، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام يرى أن معناه الإقرار أيضا، يعني لن نصدقكم ونطمئن لكم، لأن الإيمان من الأمن والاطمئنان، لن نصدق خبركم ولن نطمئن لكم بعد ذلك، يعني ما الفرق بين لن نصدقكم ولن نؤمن لكم؟ لن نصدقكم كان في التصديق فقط وصحة نسبة الخبر إليه، أما لن نؤمن لكم لن نصدقكم ولن نطمئن إلى أفعالكم بعد ذلك، لأن الأمن من الإيمان الاطمئنان كما يقول شيخ الإسلام، يعني قد نبأنا الله من أخباركم فيما تلف. وما الفرق بين نبأ وأخبر؟ ما الفرق؟ عما تسألون عن النبأ، النبأ يكون في ماذا؟ في الخبر المهم، في الخبر المهم، لا يسمى نبأ إلا إذا كان خبر مهم، أما الخبر هذا قد يكون مهم وقد يكون غير مهم، فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن كأن الله يقول لنا من أهم ما أخبركم الله به في القرآن وأخبار المنافقين حتى تحذروهم، يعني يعني لم يقل قد أخبر الله من أخباركم مثلا، نعم، أو قد قال لنا، أو قد أعلمنا، لما قال قد نبأنا، معنى هذا أن هذا من الأنباء العظيمة. صفات المنافقين أخباركم، أي أخباركم، معنى أخباركم يعني قد نبأنا الله من أخباركم أي من صفاتكم. فالله من حكمته عندما ذكر المنافقين لم يذكرهم بعيانهم، لأن المنافقين بعيان في زمن النبي سيموتون وينتهي الأمر ولن يعرف الناس المنافقين بعد ذلك، إنما ذكر ماذا؟ صفات يعرفون بها، وهذه الصفات باقية إلى يوم القيامة يعرفون. ولذلك قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني لو نشاء أن نضع علامات على المنافقين تعرف أعيانهم بها لفعلنا، ولكن الله لم يشأ هذا، وإنما لتعرفنهم في لحن القول، أي في ماذا؟ في كلامهم، في طريقة كلامهم تعرف نفاقهم. لا يعني هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبره الله ببعض أعيان المنافقين، بل أخبره ببعض أعيانهم، كما في حديث مسلم إن من أصحابي 12 رجلا لا يدخلون الجنة، ولم يسميه، معنى ذلك أنه كان يعرف أعيان بعض المنافقين. لكن من حكمة الله أنه ماذا؟ ذكر من صفاتهم أكثر مما ذكر من أعيانهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يهتم ببيان أعيانهم لنا لمصلحة. من هذه المصلحة مثلا ألا يأتي شخص بعد ذلك فيحكم على بعض الناس بعيان بالنفاق الأكبر مثلا بدون بينة. نعم، قال قد نبأنا الله من أخباركم فيما سلف أنكم ستأتون تعتذرون بالكذب، نعم، وسيرى الله عملكم ورسوله في المستأنف في المستقبل، يعني أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن هذه الآية جمعت بين الترغيب والترهيب. أين الترهيب؟ أين الترهيب في حق المنافقين؟ أين الترهيب؟ لا تعتذروا، لن نؤمن لكم، هذا ترهيب شديد وعيد. إذا قال الله هذا وسكت قد يكون هذا فيه إغلاق باب التوبة. أين الترهيب؟ ها، وسيرى الله عملكم، يعني أحسنوا عملكم فيما يستقبل ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم إن أحسنتم عملكم ونبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، إذا انصرفتم إليهم من غزوكم، انقلبتم يعني رجعتم، انقلب أي رجع، لتعرضوا عنهم، لتصفحوا عنهم ولا تؤنبوهم فأعرضوا عنهم. ما الفرق بين أعرضوا وأعرضوا؟ ما الفرق بين لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم؟ ما الفرق بينهما؟ قد يقال إن هذا من الجناس التام، تعرفون الجناس التام؟ أن تتفق الكلمتان في الحروف تماما وكل واحدة لها معنى، ها؟ تجمل في ذلك الجناس التام، كلمتان يتفقان في نفس الحروف في البلاغة، نعم، ويوم تقوم الساعة يخطب المجرمون ما لبثوا غير الساعة، الساعة الأولى معناها الآخرة، والساعة الثانية الوقت القليل من الزمن. طب هنا قد يقال هذا أيضا، ما معنى تعرضوا عنهم الأولى؟ يعني سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم لتعرضوا، ماذا تعرضوا؟ أي تتركوا عقابهم، تصفحوا عنهم ولا تؤنبوهم. يقول تعالى فأعرضوا عنهم، أعرضوا عنهم يعني ماذا؟ أعرضوا عنهم فإنهم رجس، أعرض عن شيء تركهم، اتركوهم لأنهم نجس، نجس نجسة معنوية يعني. فدعوهم واختاروا لأنفسهم من النفاق، ولا تتعرضوا لهم بتأنيب ولا لوم، إنهم رجس أي نجس، أي إن عملهم قبيح، إن عملهم قبيح، لأن الكفار ليسوا أنجاسا نجاسة حسية يعني على مثل جمهور أهل العلم. ومأواهم في الآخرة جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن عباس نزلت في الجد بن قيس ومعتب ابن قشير وأصحابهما، وكان 80 رجلا من المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة لا تجالسوهم ولا تكلموهم. وقال مقاتل نزلت في عبد الله بن أبي حلف للنبي صلى الله عليه وسلم بالله الذي لا إله إلا هو لا يتخلف عنه بعدها، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى عنه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ونزل يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. نعم، الأعراب أي أهل البداوة أشد كفرا ونفاقا من أهل الحضر، نعم، وأجدر أي أخلق وأحر أحق يعني ألا يعلموا حلول ما أنزل الله على رسوله، وذلك لبعدهم عن سماع القرآن ومعرفة السنن، والله عليم بما في قلوب خلقه حكيم فيما فرض من فرائضه. أشد كفرا ونفاقا. لماذا؟ لبعدهم. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث عند مسلم: تجد الكبر والخيلاء في أهل الإبل، الفدادين من أهل الوبر أهل الإبل، والسكينة والتواضع في أهل الغنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: السكينة في أهل الغنم. لأن أهل الإبل عندهم الكبر، وأغلب العرب كانوا هكذا، نعم، فهم بعيدون عن مشاهدة الوحي. أيضا الأعراب، النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل. فالذي يبدو يبدو أن يشفي الصحراء، يعني بعيدا عن العلم وعن أهل العلم وكذا، يسيب الغفلة، يعني واضح. هذا على سبيل الكثير الغالب، ليس هذا عموما. نعم، فالأعراب أهل البدو أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، وذلك لبعدهم عن سماع القرآن ومعرفة السنن، والله عليم في قلب خلق حكيم فيما فرض من فرائضه. ما مناسبة التبديل عليم الحكيم؟ التبديل يعني ختام الآية، التبديل ختام الآية بهذين الاسمين. قال: عليم بما في قلوب خلقه. ولذلك ذكر، هو الذي ذكر لنا أن العرب أشد كفرا ونفاقا، هذا دليل على ماذا؟ على علمه. حكيم فيما فرض من فرائضه، وحكيم فيما يسر العباد من أسباب الهداية. من أسباب الهداية أن تصاحب أهل العلم، أن تكون قريبا منهم، أن تصاحب الصالحين. فهذا سبب من أسباب الهداية، الله عز وجل جعله بحكمته ماذا؟ سببا للهداية. فمن ترك الأغلى بأسباب الهداية فلا يلومن إلا نفسه، يعني لا يلومن إلا نفسه. قال تعالى: من الأعراب ما يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. قال: عطاء لا يرجو على إعطائه ثوابا ولا يخاف على إمساك عقابا، إنما ينفق خوفا أو رياء، والمغرب التزام ما لا يلزم. من الأعراب من لا يرجو على إعطائه ثوابا، يعني عندما ينفق ينفق كارها، كما قال تعالى قبل في آية سابقة: ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نعم، لا يرجو على إعطاء ثوابا ولا يخاف على إمساك عقابا، يقول: لو لم أنفق لن أعاقب، وإذا أنفق لن أثاب، إنما فقط أنفق حفظا لدمي. فإن ينفق إما خوفا من القتل أو رياء حتى يمدح. والمغرم التزام ما لا يلزم، غرم يعني ألزم نفسه بما لا يلزم، أما إذا كان يلزمه هذا فلا يسمى مغرما، يسمى واجبا عليه مثلا. عقابا في الآخرة، لا يخاف على إمساك عقابا في الآخرة، ينفق خوفا من القتل في الدنيا، إنه ينفق حتى يعاقب في الدنيا. أما إذا أمسك يقول: لن أعاقب في الآخرة، إذا بخل لن أعاقب في الآخرة، العدم إيمان بالآخرة أصلا. يتربص ينتظر بكم الدوائر، يعني صروف الزمن، المصائب، يعني صروف الزمن معناها المصائب. عليهم دائرة السوء، أي عليهم يدور البلاء والحزن، ولا يرون في محمد ودينه إلا ما يسوءهم، عليه الصلاة والسلام، يعني لا يرون في المسلمين إلا ما يسوءهم يضرهم، فالسوء سيكون عليهم لا على المسلمين، والله سميع عليم. نزل في أعراب أسد وغفان وتميم ثم استثنى، نزلت هذه الآية كلها يعني في أعراب أسد وتميم، الأعراب يعني ثم استثنى. نعم، ولا يخاف على المساكين يعني ينفق خوفا. نعم، المنافق ينفق خوفا ان يقتل. والان لو ان النبي عليه الصلاه والسلام دعا الناس الى النفق، فجاء بعد الناس بعض الناس من الاغنياء لم ينفقوا، سوى لما انه منافق فقد يقتل رده، خوفا من اي شيء من الدنيا، من العقاب في الدنيا، او رياء حتى يقال انه كريم. سيخرج الزكاة يعني حتى يحفظ. نعم، مثلا. أما هو لا يخاف العقاب في الآخرة، لا يخاف العقاب في الآخرة بالإمساك. نعم، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. قال مجاهد: من بنو مقر من مزينة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم وغفار. نعم، هذا حديث صحيح. وشيء من جهينة ومزينة خير من عند الله يوم القيامة من تميم وأسد ابن خزيمة وهوازن وغطفان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يدل على علمه بالرجال وعلمه بالقبائل، سمى قبائل معينة وقال إنها خير من قبائل معينة. يعني هذه القبائل الأخرى أسد وخزيمة وهوازن وغطفان ماذا فعلوا؟ هم الذين حاربوا المسيح في غزوة الأحزاب وحصروا المدينة. نعم، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. القربات جمع القربة، أن يطلب القربة إلى الله تعالى. نعم، فهذا فيه دليل على ماذا؟ التوسل بالصالحات، بالعمل الصالح، أنه يتخذ ما ينفق قربة إلى الله يقربه إلى الله، يتوسل بالعمل الصالح وهو يتوسل مشروع. وصلوات الرسول أي دعاؤه واستغفاره، قال عطاء يرغبون في دعاء النبي ألا إنها قربة له. فالصلوات الرسول معنى دعاء الرسول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم كان إذا جاء أحد بالصدقة قال ماذا؟ اللهم اغفر أو اللهم صل على آل فلان، يدعو له. فجاء عبد الله بن أبي أوفى بالصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. فهم يرغبون في ماذا؟ بهذا العمل، بهذه الصدقة، يرغبون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والتقرب إلى الله عز وجل. سيدخلهم الله في رحمته أي في جنته، إن الله غفور رحيم. ورحمة الله نوعان، رحمة مخلوقة ورحمة صفة من صفاته، من الرحمة المخلوقة الجنة. فأما الذين تعلوا ففي رحمة الله فيها خالدون. الله سمى في القرآن الجنة رحمة، هذا ليس تأويلا، يعني هذا تفسير لبعض معاني الرحمة. الرحمة من معناها ماذا؟ الجنة. الله سماها لماذا؟ لأنها أثر من أثار رحمته. إن الله لما خلق الخلق خلق 100 رحمة، فهذه رحمة مخلوقة. فرحمة الله هناك رحمة صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، ولك رحمة مخلوقة هي أثر من أثار ماذا؟ الصفة الذاتية. نعم، لا، هذه رحمة يصح أن نقول الجنة رحمة. أنت رحمتي أرحب بك من أشياء، وأنت عذابي أعذب بك من أشياء، كما في حديث الصحيحين خطاب للجنة قال الجنة أنت رحمتي. لماذا؟ لأن من دخلها كان مرحوما. نعم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم. قرأ يعقوب بالرفع عطفا على قول والسابقون. اختلفوا في السابقين الأولين. قال سعيد بن المسيب أي أي أي أي أي أي أي لفظ قل يا بالرفع؟ قربة قربة. لا ماذا؟ صحيح. يعني والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار، فتكون الأنصار معطوف على ماذا؟ على السابقون. أما إن جررتها فتكون معطوف على المهاجرين. واختلفوا في السابقين الأولين. قال سعيد وقتادة وابن سيرين وجماعة هم الذين صلوا إلى القبلتين. قال عطاء هم أهل بدر. قال الشعبي هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، وكانت بيعة الرضوان بالحديبية. واختلفوا في أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مراته خديجة، مع اتفاقهم على أنها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس، يعني كلهم يعني. فقال بعضهم أول من آمن وصلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قول جابر، وبه قال مجاهد وابن إسحاق أسلم وهو ابن 10 سنين. وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يجمع بين هذه الأقوال فيقول أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن العبيد زيد بن حارثة. قال ابن إسحاق فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله، وكان رجلا محببا سهلا، يعني الناس يحبونه، وكان فيه لين ورقة، وكان أنسب قريش. معنى أنسب أعلمهم بالنسب، وأفضل النسب هو أعلمهم بالنسب، وأعلمها بما كان فيها، كان أعلما بنسب قريش وتاريخها. وكان تاجرا ذا خلق ومعروف ذا خلق ومعروفا، لا يقول معروفا. وكان رجال قومه يأتونه ويلفونه لغير واحد من الأمر، يعني الناس كانوا يحبونه لأسباب كثيرة، لغير واحد من الأمر، يعني لأسباب كثيرة، لعلمه وحسن مجالسته، حسن كلامه. فجعل يدعو للإسلام من وثق به من قومه، فأسلم على يديه فيما بلغني عثمان بن عفان، اسم هؤلاء، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وكل هؤلاء من العشرة، يعني أسلم عليه أفضل الصحابة، عليه أفضل الصحابة. فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا وصلوا. فكان هؤلاء الثمانية النفر الذين سبقوا إلى الإسلام، ثم تتابع الناس في الدخول في الإسلام. أما السابقون من الأنصار فهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وكانوا 6 في العقبة الأولى و70 في الثانية، والذين آمنوا حين قدم عليهم مصعب بن عمير يعلمهم القرآن قبل هجرة النبي، كل هذا. عليه الصلاة والسلام فأتى ما هو خلق كثير جماعة من النساء والصبيان. أخبره مكان ساعة. نعم النبي عليه الصلاة والسلام بعث عقبة في العام العاشر الأولى والثانية في الحادي عشر من البعث. أكثر أعلى من نسب النسب وأيضا أفضلهم نسبا في قومه. نعم بمكانة فيها بالتاريخ بتاريخ قريش كان أعلمهم بالنسب وأعلمهم بماذا؟ بتاريخ قريش بتاريخ فيعلم القبائل أنسب اسم تفضيل فيعلم القبائل ويعلم من يبدأ بدعوته يعلم من يبدأ بدعوته ومن يعني قد يستجيب وكذا يعلم البعض يعلم الناس يعني لأنه خبر في الناس عليه رضي الله عنه على هذه اسم العقبة ما؟ هذا مكان عليه العقبة مكان ضيق بين جبلين هذا معنى العقبة في اللغة الطريق بين جبلين يسمى عقبة سميت بهذا الاسم لأجل هذا قوله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين الذين هاجروا قومهم وعشيرتهم وفارقوا أوطانهم والأنصار أي من الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان قيلهم بقية المهاجرين والأنصار سوى السابقين الأولين قال أبو صخر الحمير بن زياد أتيت محمد بن كعب بن القرظي فقلت له ما قولك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة محسنهم ومسيئهم فقلت من أين تقول هذا قال يا هذا اقرأ قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى أن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه قال والذين تبعوهم بإحسان شرط في التابعين شريطة وهي أن يتبعوهم في أفعالهم الحسنة دون السيئة ما المعنى يعني هذا استنباط جيد جدا من محمد بن كعب القرظي يعني يقول له لماذا كل الصحابة في الجنة لأن الله قال والسابقون هذا معطوف على أعد الله لهم جنة يعني السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه أو أن الواسئ نفيا نعم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات فالتابعون اشترط فيه ماذا؟ الإحسان في العمل الذين تبعوهم أما السابقون الأولون بمجرد كونهم صحابة سابقين واضح هذا؟ أعد الله لهم جنات مطلق نعم هذا استنباط جيد منه رحمه الله فقال أبو صخر فكأني لم أقرأ هذه الآية قط لم أستنبط من هذا الاستنباط روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه وهذا الحديث يستدل به على ماذا؟ على أن تفضيل الصحابة على من بعدهم تفضيل جملة أم أعيان؟ جملة أم أعيان؟ ما الفرق بين الجملة والأعيان طيب؟ أعيان أعيان أعيان لماذا أعيان؟ لو قلت جملة معنى ذلك أنه قد يوجد في التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة لو قلت تفضيل جملة معنى ذلك أنه قد يوجد في التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة فهمت؟ وهذا بالفعل قال في بعض أهل العلم لكن مذهب جماهير أهل العلم أن الصحابة أعيانهم أفضل من كل من بعدهم يعني أقل واحد في الصحابة وليس فيهم قليل هو أفضل من أفضل واحد من التابعين لذلك لما قيل لبعض السلف يعني أراد أن يقارن بين عمر ومعاوية في عهد عمر بن عبد العزيز فقال لغدوة يمضوها معاوية من مع النبي عليه الصلاة والسلام خير من ملء الأرض مثل عمر بن عبد العزيز حتى لو كان عمر أعدل من معاوية نعم فإذا لماذا دليل ماذا الحديث ما وجد دليل من الحديث يعني ما وجد دليل من الحديث أن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا من يستطيع أن ينفق مثل أحد ذهبا ولو أنفق لن يبلغ مدة أحدهم ولا نصف المدة لن يبلغ ما ينفقه من كفيه ونصف المدة فإن يستحيل أن يبلغ أحد لفضل الصحبة فضل الصحبة خصيصة لهم لا يساوي في أحد بعدهم قد يتفاضل عنهم من بعدهم في أمور أخرى في العلم في العبادة في الدعوة في الجهاد لكن مجمل الفضائل لا يكون إلا مجمل التفضيل لا يكون إلا الصحابة على من بعدهم حد الصحابي اختلفوا فيه نعم أصح تعريف قال ابن الصحابي ما ذكر ابن حجر في النخبة وقال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلل ذلك ليس ضمن الصحيح انتقل إلى ذلك لدة على الصحيح. وقوله من لقي حتى يدخل فيه ماذا؟ من لقي الأعمى. الأعمى لقي به ولم يره. لو قال من رأى لن يدخل الأعمى مؤمنا به يخرج به من؟ أنه رأى كالتابعين المخضر. من هو التابع المخضر؟ بعض التابعين رأوا النبي ولم يسلم بعد موته. ما أثر بعد موته؟ فهذا يسمى صاحب. وإن دخل إلى ذلك ردة لأن فيها خلاف كثار النبي الصرح ارتد وأسلم ارتد في زمن النبي ثم أسلم بعد ذلك، فهذا يصح أن يقول إنه صاحب. اختلفوا في مسائل منها ماذا طول الصحبة. هذه مسألة تكلمنا عنها في عندما تكلمنا عن الصحابة في الوسطية. من طول الصحبة بعضهم صار ماذا طول الصحبة أن يصحبه وقتا طويلا، لأنهم قالوا في اللغة لا يسمى صاحب صاحب إلا إذا ماذا طال صحبته، وهذا مرجوح هذا في اللغة. لكن في حق النبي عليه الصلاة والسلام تثبت الصحبة ولو رآه لحظة من بعيد ولم يكلمه أبدا. ما الدليل على هذا؟ حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تغزون فتغنمون، فيقال هل فيكم من رأى رسول الله فيقولون نعم فيفتح لكم، ثم تغزون فيقال هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله من رأى رسول الله فيقول نعم فيفتح لكم. ما محل الشاهد؟ له لا الأول حين ترأى أنه أثبت الصحبة مجرد رؤية، يعني مجرد رؤية يثبت فيها الصحبة. لشرف النبي عليه الصلاة والسلام تثبت الصحبة بمجرد رؤية لا يشترط فيها طول الصحبة يعني. وأيضا التمييز اشترط فيه التمييز أن يكون مميزا، واختلفوا في حد التمييز. البخاري في صحيحه في كتاب العلم ذكر حديث محمود بن الربيع. محمود بن الربيع من صغار الصحابة، صحابي صغير جدا، قال عقلت مجة نزاها النبي عليه الصلاة والسلام في وادي من ذل وأنا ابن 4 سنين. فكان البخاري يقول ماذا؟ قال باب متى صح سماع الصغير، كأنه أثبت الصحبة لمحمود ابن الربيع بها. فلو كان مميزا يستطيع أن يفهم الخطاب تثبت له الصحبة، كعبد الله بن الزبير وسعد بن يزيد وصغار الصحابة يعني محمود بن الربيع وغيره. نعم يصير حديث أنا في مسألة وهم إخوان. ولدت لو أني رأيت أصحابي، لو أني رأيت إخواني فقال ولدت إخوانك يا رسول الله، قد أنتم أصحابي أما إخواني الذين لم يأتوا بعد. حديث صحيح. نعم إخواني الذين لم يأتوا بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف أصحابه بالصحبة. نعم يعني معنى مثلا الحديث الذي عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يأتي على الناس زمان أجل الواحد أجل العامل منك أجل 50 منكم. قالوا 50 منا أم منهم؟ قال بل منكم. فهذا الحديث قد يكون فيه إشكال، يعني هل يقول إنهم الذين لا يجدون على الخير عونا؟ فهل يقول إن الناس بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام هم أفضل من الصحابة؟ لا، التفضيل في الأجل لا يلزم التفضيل العام، لابد أن تعلم أن التفضيل أنواع، ولك تفضيل في بعض الصور وتفضيل عام. التفضيل العام اختص به الصحابة على من بعدهم كما ذكرت، أن من بعدهم قد يكون أفضل في الجهاد أو في العلم أو في غير ذلك. أما الصحابة اختصوا بماذا؟ بفضل الصحبة يزيد على كل أنواع التفضيل الأخرى، يزيد على كل أفراد التفضيل الأخرى. يعني من بعدهم لو كان أفضل في العلم الصحابة أفضل، فضل الصحبة يزيد على فضل العلم. لو كان أفضل في العمل لأنهم لا يجدون على الخير عوانا، لا فضل الصحبة يزيد على فضل العمل، وهكذا. فالتفضيل الإجمالي نعم، التفضيل في بعض الأفراد لا يلزم منه التفضيل الإجمالي. نعم كما نقول مثلا إن الأنبياء تفضلوا، هناك تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، هناك يعني النبي عليه الصلاة والسلام، هناك من الأنبياء من له فضائل ليس في نبينا عليه الصلاة والسلام كعيسى. آدم خلق الله بيده، هل قال إن آدم أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ التفضيل الإجمالي غير التفضيل الأفراد يعني. نعم قال وممن حولكم من الأعراب منافقون هم مزيلة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار ومن أهل المدينة أو من أهل المدينة من الأوس والخزرج قوم منافقون مرضوا على النفاق، أي مرنوا على النفاق. معنى مرنوا ومرضوا؟ تعودوا. مرض على شيء تعود عليه أصبح ماهرا فيه. نعم لا تعلمهم أنت يا محمد، نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. اختلفوا في هذين العذابين. قال ابن زيد العذاب الأول المصائب في الدنيا في الأموال والأولاد في الدنيا، والأخرى عذاب الآخرة. قال ابن عباس إقامة الحدود عليهم الأولى، والأخرى عذاب القبر. قال ابن إسحاق هو ما يدخل عليهم من غيظ الإسلام ودخوله فيه من غير حسبة ثم عذاب القبر. الأولى ماذا؟ ما هي الأولى على قول ابن إسحاق؟ ما يدخل عليهم من غيظ الإسلام، عندما ينتشر الإسلام ويقوى ها يقول لك غضب وغيب في قلوبهم ودخول في الإسلام من غير حسبة، معنى من غير حسبة من غير إخلاص لله، لا يحتسبون من صام رمضان إيمانا واحتسابا، الاحتساب هو طلب الثواب من الله، لا يطلبون الثواب من الله إنما يدخلون في الإسلام خائفين، هذا غير صح، وإنما ينفقون ينفقونهم كانوا هذا غير. والعذاب الثاني عذاب القبر، وقيل العذاب الأول إحراق مسجدهم مسجد الضرار، والعذاب الآخر إحراقهم بنار جهنم ثم يردون إلى العذاب العظيم أي العذاب جهنم يخلدون فيه. كل هذه الأقوال لا تعارض بينها كما قلنا قبل ذلك كثيرا، هذا من التفسير بالمثال، هذا خلاف تنوع، هذا من التفسير بالمثال كله صحيح. قال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ويتوب عليهم إن الله غفور رحيم. آخرون من أهل المدينة أو من الأعراب، آخرون اعترفوا ويقروا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وهو إقرارهم بذنوبهم وتوبتهم، وآخر سيئا أي بعمل آخر سيء، والعمل السيء هو تخلفهم عن رسول الله، والعمل الصالح هو ندامتهم وربطهم أنفسهم بالسواري وقيل غزواتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل أبو لبابة ربط نفسه بساريه حتى يحله النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في هذا الحديث، يعني وإن كان هناك خلاف في تصحيحه. قال نزلت هذه الآية في قوم تخلفوا، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، نزلت هذه الآية في قوم تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك ثم ندموا بعد ذلك على ذلك وقالوا نكون في الظلال مع النساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجهاد واللهواء المشقة والتعب، فلما قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة قالوا والله لنوثقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقها ويعذرنا، فأوثقوا أنفسهم بالسواري المسجد، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بهم فرأيهم فقال من هؤلاء، فقالوا هؤلاء الذين تخلفوا عنك فعهدوا الله عز وجل أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت تطلقهم وترضى عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أمر بإطلاقهم، رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وأطلقهم وعذرهم، فلما أطلقوا قالوا يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك فتصدق بها وطهرنا واستغفر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا، فأنزل الله خذ من أموالهم صدقة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث أموالهم وترك الثلثين لأن الله تعالى قال خذ من أموالهم ولم يقل خذ أموالهم، قال الحسن هؤلاء سوى الثلاثة الذين خلفوا، هؤلاء غير الثلاثة الذين خلفوا، قول تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها من ذنوبهم وتزكيهم بها أي ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين، فالصدقة تطهر صاحبه وتزكي قلبه، وقيل تنمي أموالهم، وصل عليهم أي أدعو لهم واستغفر لهم، إن صلاتك سكن لهم أي إن دعاءك رحمة لهم والله سميع لدعائك، يعني عليم بمن يستحق الإجابة أن يستجاب له. وعن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجر أي باعة الرضوان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته أبو أوفى يعني فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات أن يقبلها وأن الله هو التواب الرحيم، هذا فيه تشجيع لهم على التوبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة حلالا ولا يصعد إلى السماء إلا طيب إلا كأنما يضعه في يد الرحمن عز وجل فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، يربيه يعني يزيله، والفلو هو ولد النقل كما تربي، حتى إن النقمة لتأتي يوم القيامة وإنها لمثل الجبل العظيم. ثم قرأ أن الله يقبل أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال مجاهد هذا وعيد لهم قيل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بإعلام الله تعالى إياه، ورؤية المؤمنين بإيقاع المحبة في قلوبهم لأهل الصلاح والبغضة لأهل الفساد. يعني قيل سيرى الله عملكم ورسوله، رؤية النبي كيف يرى الله ورسوله؟ أن يعلمه أن هؤلاء مؤمنين وهؤلاء منافقين. والمؤمنون كيف تكون رؤية المؤمنين؟ سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، كيف تكون رؤية المؤمنين؟ ها كما ذكر، كيف تكون رؤية المؤمنين؟ أنهم يحبونه. إذن ما معنى قل اعملوا فسيرى الله عملكم؟ على هذا التفسير يرى الله عملكم ويثيبكم عليه، ويرى الرسول عليه الصلاة والسلام عملكم فيعلم صدقكم، ويرى المؤمنون عملكم فيحبونه. هذا المعنى يعني على هذا التفسير، يبغضون أهل الفساد ويحبون أهل الصلاح، وآخرون مرجون لأمر الله. طب ما الفائدة يعني من رؤية المؤمنين العمل؟ يعني هل معنى ذلك أن الإنسان يعمل العمل حتى يراه المؤمنين فيمدحونه عليه؟ يعني هذا يكون مرئياً هكذا قليل يثاب عليه شيء كبير في الجنة. يرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فيشهدون لكم في الدنيا والآخرة. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر به جنازة فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت، أي وجبت لها الجنة؟ لماذا أثنوا عليه خيرا؟ لأنهم يعلمون عمل صاحبها، يعملون أن صاحبها من الصالحين، فيشهدون له في الدنيا أنتم شهود الله في الأرض، ويشهدون له في الآخرة أيضا، يشهدون له أيضا. من فائدة أنهم يرون عمل المؤمن ماذا؟ أنهم قد يثنون على عمله فيكون ذلك عاجل بشرى المؤمن، كما في حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. طبعا هذا فرق دقيق جدا بين عاجل بشرى المؤمن وبين الرياء، لأنه قد يفرح بثناء الناس عليه لأنه فرح أن الناس قد اطلعوا على عمله فيبدو أن يمدحوه، وهذا رياء. أو قد يفرح بثناء الناس عليه مع أنه أخفى عمله، لأن هذا الثناء علامة على القبول. إذا الفرق كبير بين الحالين، بين فرح وفرح، أن هذا علامة على القبول، عاجل بشرى المؤمن بالقبول. فهمت هذا؟ أن أنتم شهود الله في الأرض، يعني عاجل هو الدنيا في الدنيا، بشرى عاجلة في الدنيا. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. مرجون أي مؤخرون لأمر الله لحكم الله عز وجل فيهم، وهم الثلاثة الذين تأتي قصتهم من بعد، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، لم يبالغوا في التوبة والاعتذار كما فعل أبو لبابة الذي ربط نفسه بالسارية، فوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة ولا نفع عن مكالمتهم كما تأتي في القصة ومخالطتهم حتى شقهم القلق، يعني شق عليهم القلق والخوف، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وكانوا من أهل بدر فجعلوا ناس يقولون هلكوا، وآخرون يقولون عسى الله أن يغفر لهم، فصاروا مرجئين لأمر الله المؤخرين لا يدرون يعذبهم أم يرحمهم حتى نزلت توبتهم بعد 50 ليلة. وقصة معروفة في الصحيحين، قصة توبة كعب بن مالك، قصة عجيبة يعني وجميلة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين بنوا مسجدا يضارون به مسجد قباء، وكانوا 12 رجلا من أهل النفاق بنوا هذا المسجد ضرارا يعني مضارة للمؤمنين. فضرارا هذا كيف تعرفها؟ وكفرا بالله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين، لأنهم كانوا جميعا يصلون في مسجد قباء، فبنوا مسجد الضرار ليصلي فيه بعضهم، فيؤدي ذلك إلى الاختلاف وافتراق الكلمة، وكان يصلي بهم مجمع بن جارية هؤلاء المنافقين. لا ليس شروط، كل مسجد بني على غير طاعة الله يصح أن يقال إنه مسجد ضرار، لكن هل نقول إن كل مسجد بني على غير طاعة الله لابد من هدمه؟ لا، لو تحول إلى مسجد خير يبقى على هيئته. أما لماذا حرق النبي عليه الصلاة والسلام المسجد؟ لأن الغرض منه كان تفريق المسلمين، ولذلك بعض أهل العلم قالوا هذا لو بني فسدان بجوار بعض لابد أن يهدم أحدهم الثاني. يعني لماذا؟ لأن الثاني عندما بني بعد الأول هذا يؤدي إلى ضرر وليس مصلحة. لو شخص بنى رياء الإثم عليه، لا بنى رياء هذا أمر لا يعلم، ولو صرح بأنه في الإثم عليه وصلى فيه، فهمت؟ مجرد النية لا تؤثر في بناء المسجد، واضح؟ مجرد النية. ألا ترى أن الشريعة أباحت الصلاة في الكنيسة؟ هي بنيت أصلا كفرا وإجراما. لماذا؟ لأنه لا يشتبه. يعني لماذا يعني ممكن شخص يقول طب لماذا تبيح الشريعة الصلاة في الكنيسة ولا تبيح الصلاة عند القبر؟ أليس هذا تفرق بين متماثلين؟ يعني فعلا ليس تفرق بين متماثلين، لأن الصلاة في الكنيسة لا يشتبه أمره على الناس. أنك يعرفون أن كنائس بيوت يكفر فيها بالله، فهمت؟ وأن الذي صلى فيها صلى فيها للحاجة بس، صفة العبادة الكلية. نعم. أما أن الصلاة عند القبر قد يظن أن هذا رجل صالح وأنه يستحب الصلاة عند القبر، يقع فيه انتباه عند الناس. فنفس الشيء المسجد الذي بني رياء مثلا هذا لا يضر إنسان الناس فيه، أما الذي بني وعلم بالفعل هناك شيء ظاهر قصر لتفريق المسلمين، كما مثلت مسجد بني بجوال مسجد آخر، أو مسجد بني لنشر البدع بدعة الشيعة مثلا أو غير ذلك، فلا يمنع من الصلاة فيه ويغير، لكن لا يلزم بناؤه إن أمكن تغييره. أما لماذا النبي عليه الصلاة والسلام حرق مسجده عندما رجع مبالغة منه في الإنكار عليه؟ لأنه لا حاجة لهذا المسجد أصلا، لم يكن هناك حاجة، لم يكن هناك حاجة لهذا المسجد أصلا، كان هناك مسجد قباء ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك حاجة لهذا المسجد، لذلك حرقه مبالغة في إبطال هذا الفعل. فلما فرغوا من بنائه أتوا النبي عليه الصلاة والسلام ويتجاهدوا إلى تبوك، فقالوا يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة، للمريض يعني حتى يصلي فيه لأنه قريب منه، والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإن نحب أن تأتينا وتصلي بنا فيه وتدعو لنا بالبركة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على جناح سفر، يعني مستعد للسفر، ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، إرصادا يعني انتظارا وإعدادا لمن حارب الله ورسوله وأبو عامر الفاسق واحد من اليهود، وليحلفن إن أردنا ما أردنا ببنائه إلا الحسنى، إلا الفعلة الحسنى، هو الرفق بالمسلمين والتوسعة على أهل الضعف والعجز عن المسير إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والله يشهد إنهم لكاذبون في قيلهم وحلفهم، في قولهم يعني وحلفهم، روي أنه لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك ونزل بذي أوانا موضع قريب من المدينة أتوه مرة أخرى فسألوه أتيان مسجدهم، فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم، فنزل عليه القرآن وأخبره الله تعالى خبر مسجد الضرار وما هموا به، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعنى بن عدي وعامر بن السكن ووحشيا قاتل حمزة، وقال لهم انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرقوه. فخرجوا سريعا حتى أتوا بني سالم بن عوف وامرأته مالك بن الدخشم، فقال مالك أنظروني حتى أخرج إليكم بنار من أهلي، فدخل أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا ثم خرج يشتدون نار، يعني يتضيئون بها، يعني يشتدون يعني يسرعون، حتى دخلوا المسجد وفيه أهله فحرقوه ودموه وتفرق عنه أهله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذلك كناسة تلقى فيه الجيف والنتن والقمامة، أصبح مزبلة يعني. ومتى أبو عامر الراهب بالشام وحيدا فريدا غريبا. قال عطاء لما فتح الله على عمر الأمصار أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأمرهم أن لا يبنوا في مدينتهم مسجدين يضار أحدهما صاحبه إلا إن كان هناك حاجة، كما هو الحال الآن لكثرة الناس مثلا. نعم. نختم بهذه الآية القادمة كما المسجد، قال تعالى لا تقم فيه أبدا. قال ابن عباس لا تصلي فيه، منع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار، قال تعالى لمسجد أسس على التقوى بني على أصله على التقوى من أول يوم، من أول يوم وضع أساسه أحق أن تقوم فيه مصليا. واختلفوا في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري هو مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل عليه عن حميد بن الخراط قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد قال قلت له كيف سمعك أباك يذكر في المسجد، كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قلت قال أبي أي أبو سعيد الخدري يعني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من الحصباء فضرب به الأرض عليه الصلاة والسلام، ثم قال مسجدكم هذا مسجد المدينة، وهذا عند مسلم هذا الحديث. قال قلت أشهد أني سمعت أباك يذكره. الذين قالوا إنه مسجد قباء لا فعلوا، لأنه إذا كان مسجد قباء يعني مسجد قباء بني قبل المسجد النبوي، فهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم، لا شك أنه أسس على التقوى، إذا كان قباء أسس على التقوى من أول يوم في الباب أولى أن يكون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي بناه بنفسه أسس على التقوى من أول يوم لا تعارض. بعض أهل العلم قالوا كلاهما يحتمل هذا. نعم. قال عن أبي هريرة قال ما بين بيت ومن بالي روضة من رياض الجنة ومن بالي على حوض. نعم. لا، لأن قوله أحق أن تقوم فيه خطب للنبي عليه الصلاة والسلام، أحق أن، هو يتكلم عن مسجد خاص. وذهب قوم إلى أنه مسجد قباء. علي بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سكت ماشين وراكب، وكان عبد الله بن عمر يفعله في استحباب أتيان مسجد قباء كل سكت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي كل أسبوع كل سكت. نعم. بيني إن ما بين بيتي ومن بني بعض القبوريين غفر الله له السكي يروي هذا الحديث لفظ ماذا؟ ما بين قبري، هذا اللفظ لا يثبت في حديث ما بين قبري ومن بني. ابن عبد الهادي في الصلب الممكن فرد على السكي أنكر عليه من حيث السند ومن حيث المعنى، من حيث السند لا صح هذا الحديث. من حيث المعنى قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم أين سيدفع، ولو كان يعلم أخبر الصحابة، ولو أخبر الصحابة ما اختلفوا، أن الصحابة اختلفوا وين يأتنوا، فهمت؟ فاجتهدوا بعد ذلك إلى يأتنوا في حجرته. فلو كان يعلم أين يدفن ما قال ما جاءنا الصحابة مكان دفنه، ولا بين الصحابة مكان دفنه حتى يتعبدوا بهذا المكان ما بين القبر ومن بر الروضة، حتى يقولوا هذا المكان هو الروضة فعليكم أن تعبدوا الله فيه مثلا. هو ما بين بيتي ومن بري، ليس ما بين القبر ومن بري. روضة من رياض الجنة معنى هذا أن هذا المكان، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم في شرح ذكر الحافظ ذكر أقوال في معنى هذا الحديث. ما بين بيت ومن بني روضة من رياض الجنة بعضهم قال هذا مجاز، كناية عن أن الأعمال في هذا المكان تضاعف فتكون سبب لدخول الجنة، فهمت؟ بعضهم قال هذا ليس مجاز، هذا حقيقة أن الله عز وجل قادر أن ينقل هذا الجزء من الأرض ويجعله في الجنة، لأن الأرض تبدل غير الأرض، فهمت؟ أنا كل حال الحديث يعني اختلفوا في معنى، بعضهم ذكر هذا المعنى الأول الذي ذكرته ذكر هذا الحافظ فقط، وذكر المعنى الثالث من بري المنبر الذي كان يخطب عليه على حوضي، من بري على حوضي يعني من بري يوم القيامة يجعله الله عز وجل على حوضي حتى أرى الناس وحتى يأتي ويأتي من يشرب وأمنع من لا يستحق أن يشرب، فهمت؟ نعم. قال وذهب قوم إلى لهم مسجد قباء. عن ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله بن عمر يفعله في استحباب إتيان قباء كل سبت لما كان من أهل المدينة يعني، فبينه وبين الحرم شيء بسيط ممكن 10 دقائق بالسيارة أو 5 دقائق. قول تعالى في رجال يحبون أن يتطهروا من الأحداث والجنابات والنجاسات، وقال عطاء بن يستنجون بالماء ولا ينامون بالليل على الجنابة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية والله يحب المطهرين أي المتطهرين. لو صح هذا الحديث لكان دليلا على أن مسجد قباء هو ماذا؟ هو أول مسجد أسس على التقوى، لأن السياق واحد، وقال لمسجد أسس على التقوى أحق من أول يوم الحق أن تقوم فيه، فيه رجال في أي فن المسجد، فالكلام عن نفس المسجد، فسيكون المعنى ماذا؟ أنه مسجد قباء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير، أي طلب التقوى ورضى الله تعالى خير، أم من أسس بنيانه على شفا أي على شفير، تعرفون الشفا؟ حفة، هذا حفة جرف هار حفرة، يعني يبني بيتا على شفير حفرة ممكن يقع، كالذي يبني بيتا على حافة جبل ممكن يقع به. أما أسس بنيانه على شفا أي شفير جرف هي البئر التي لم تطوى، البئر التي لم تطوى أي لم تبنى، تعرفون البئر اللي يقولون البئر يحفرونها ثم يجعلونها في جوانبها ماذا؟ حجارة، هذه الحجارة نقول طويت البئر، إذا لم تطوى تهدم، يعني أنت لو بنيت على لو وقفت على حرف البئر التي لم تطوى ممكن تقع فيها تنهدم بك، فهمت؟ فهذا يشمل البئر التي لم تطوى ويشمل ما لا حفرة، حفرة العميقة يعني حافة الحفرة. وقال أبو عبيدة هو يعني حفرة عميقة. وما يجرفه السيل من الأودية فينجرف بالماء فيبقى وهي، السيل الماء عندما يجرف الوادي ويقع حفرة في الأرض لأن الحفرة ماذا وهي ضعيفة لا تستطيع أن تبني على حافتها شيئا. هار أي هائر وهو ساقط ساقط. جفا جرف هار شفا جرف هار لماذا حافة حفرة يسقط فيها من بنى عليه معناه الساقط الذي يتداعى بعضه في إثر بعض يدخل بعضه في إثر بعض يعني يسقط الأعلى ثم الأدنى ثم الأدنى ثم الأدنى وهكذا كما ينهار الرمل والشيء والرخو فانهار به أي سقط بالبالي في نار جهنم وهذا ماذا يسمى انتقال من من من من الاستعارة إلى الحقيقة يعني انتقال من المجد إلى الحقيقة يعني هذا المعنى أن هذا المجد الذي بنوه ماذا هو كأنه على شفا جرف هار وعندما يسقط سيدخل به في جهنم فهمت هذا هذا الأسلوب البلاغي يريد بناء هذا المسجد الضرار كالبناء على سفير جهنم فيهور بأهلها فيها قال ابن عباس يريد صيرهم النفاق إلى النار والله لا يهدي القوم الظالمين قال قتادة والله ما تناهى أن وقع في النار وذكر لنا أنه حفرت بقعة فيه فرؤية دخان يخرج منها والله ما تناهى يعني ما انتهى أن وقع في النار وذكر لنا أنه حفرت بقعة فيه المسجد عندما حرقه الصحابة أضمح فيه ماذا حفرة فرؤية الدخان يخرج من هذه الحفرة كان ابن عباس يقول إن هذه حقيقة حدثة فهمت؟ عندما هدموا المسجد انتهى أمره ما تناهى يعني انتهى أمره إلى أن أضمح مكانها حفرة يخرج منها الدخان وهذا بالفعل قد يكون حدث لأنه هدموا المسجد فعندما يهدمونه قد يكون مكانها حفرة وما دموا بالإحراق فأصبحت الصورة كالحقيقة الصورة في الدنيوية كالحقيقة الأخروية لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أي شكا ونفاقا في قلوبهم يحسبون أنهم كانوا في بنيانه محسنين كما حبب العجل إلى موسى ما تناهى أن وقع في النار يعني ما انتهى حتى وقع في النار ما انتهى هدمه حتى وقع في النار أي نار النار التي أحرقوه بها فأصبح مكانه وحفرة يخرج منها النار تخرج منها النار نعم ماذا تقول لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبا أي شكا ونفاقا في قلوبهم يحسبون أنهم كانوا في بنيانه محسنين كما حبب العجل إلى قوم موسى وقال بعض أهل العلم التفسير لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم يعني هم يخافون أن يعلم قصدهم فيقتلون فهمت؟ يعني هذه الريبة الخوف من القتل إلا أن تقطع قلوبهم أي تتصدع قلوبهم فيموتوا يعني متى ينتهي هذا الخوف بالموت نعم والله عليم حكيم قولوا إلا أن تقطع قلوبهم لعله فيه إشارة إلى ماذا إلى شدة الندع عند الموت والنزعات فرق أن الكافر تنزع روحه من كل أعضائه فهذا الندع يقتضي تقطيعا عياذا بالله تعالى تتصدع أي تعرف البيت عندما يكون فيه شقوق في الحائط نقول تصدع البيت شقق وإن منها لما يشتقق من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا أي متشققا الجبل يعني بارك الله فيك